جاء عنك إشاعة أنك قلت أن مروان حديد ليس بشهيد أو أنه شهيد أو ما أشبه ذلك، بعض الناس يقولون هذا، هل هذا صحيح أو حدث أو بعض العلماء كتب يعني قضية؟ والله أنا أذكر هذا أنه صدق مني قلت هذا، لكن أنا أقول الشهيد في الإسلام معروف، والذي يموت في المعركة يجاهد الكفار. أما إذا أحدنا مات في عقر داره ولو كانت ميتته بسبب دعوته للإسلام ومعاداته للحكام الكفار ونحو ذلك فهذا لا يسمى شهيدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.